إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحب أيها الإخوة، قبل أن أعود إلى حديثنا عبر هذه اللقاءات، أن أذكر لكم أن هناك صنفا من المسلمين قد يستقبل هذه الموعظة بشيء من الاستخفاف والتندر، وقد يستقبله على أنه فكاهة، وأنتم تعرفون أنه فعلا الإنسان الذي قلبه غير مستقيم لا يصلح معه شيء. بالعكس، هناك رجل اسمه دانتي كتب كتابا اسمه الكوميديا الإلهية يتندر فيها عن الدار الآخرة، ولذلك فاتني في اللقاء السابق أن أقول لكم إن الناس عندما يرون النار هناك فريق من الملائكة مجهز مخصوص ليسألهم سؤالا محددا ولينبههم تنبيها محددا، ليقول لهم هذه هي النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ كنت بتقول عليها سحر، ده سحر أم أنتم لا تبصرون؟ أهو شايفينها، هي دي التي كنتم تكذبون بها في الدنيا، هل ترون؟ ولذلك وقد ورد هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يذكر للناس إذا وصلوا إلى أبواب النار. الواحد منا إن لم يكن قلبه مفتوحا مهيئا مستعدا أن يغتنم فرصة أنه يسمع موعظة من الله وتنبيها، لا فائدة. بالعكس، بنو إسرائيل لما جاءتهم الموعظة كانوا أشد قسوة، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، مع أنهم رأوا البعث بأعينهم في الدنيا، شافوا واحد ميت أشار إليه شخص وهو سيدنا موسى بأن اضربوه ببعض البقرة فقام الرجل حيا، قست قلوبهم. لذلك أنبه نفسي وإياكم وأعيذ نفسي وإياكم من محط موجة الاستقبال. أنت هتستقبل الكلام ده على أي موجة؟ هل هتستقبله وأنت خاشع لله تتلقى، أم تستقبله وأنت متندر به؟ أيها الإخوة، في داخل النار أنا قلت لكم إن المكان متسع، لكن غاية العذاب والويل يحدث عندما يحشر الله الناس في مكان ضيق. يقول وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ضيقا ضاق عليهم والنار مشتعلة والعذاب مشتد، دعوا هنالك ثبورا، دعوا على أنفسهم بالهلاك والويل والدمار وانتهاء حياتهم، دعوا هنالك ثبورا. لا، قولوا اللي انتوا عايزينه، لا تدعوا ثبورا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم تأتي حالة وأنا أمر سراعا على بعض هذه الأمور من أشق حالات العذاب، وهي أنهم لا يعذبون وهم نفسياتهم، يعني دول يعذبون في وسط خناقات وخصومات بينهم وبين الناس، والله تعالى يقول وإنه لحق تخاصم أهل النار. يقول كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل ما يرموا فوق يقول لهم الله يلعنكو ملعونين دنيا وآخرة. يعني بدل ما تلاقي واحد تقول له السلام عليكم أو تقول له أهلا وسهلا، لا دول كلما رأت أمة، أمة جماعة يعني جماعة أخرى، كلما دخلت أمة لعنت أختها. يرون فوجا قادما، فوج من أهل النار داخل، فإذا بهم يقولون هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. فاللي داخلين يقول لهم بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. صراعات وخناقات داخل أهل النار، دول لا مرحبا بهم بل أنتم لا مرحبا بكم. أكثر من كده قالوا ربنا، أهل النار عايزين يشفوا غليلهم، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. عايزين ندوس عليهم يا رب، ندوس عليهم ليكون من الأسفلين. يتشاتمون ويتباغضون، وإنه لحق سيحدث فعلا تخاصم أهل النار. يقول تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا، مالت بقى واكتملوا، قالت أخراهم لأولاهم، عشان تعرف إن مش عذاب بدني والناس لا، ده بيتخانقوا مع بعض، حتى ليس الواحد منهم بسالم ممن معه. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، هما دول اللي كانوا في الأول وسبب الضلال، فآتهم عذابا ضعفا من النار. وطبعا تأتي السخرية الموجعة للنفوس، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ضعف. ويقول تعالى وإذ يتحاجون في النار، يعني الدنيا مولعة ولم يمنعوا من الجدل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. فيقول وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وتكون الإجابة إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. لذلك تخاصم أهل النار هذا لون من ألوان العذاب، يشعرون بسببه بضيق في نفوسهم. هناك لون آخر من ألوان العذاب النفسي المعنوي، والله أهو أهل المصائب مع بعض. لكن النار أيها الإخوة إذا اكتمل سكانها ودخلت ودخلوا فيها بتحصل وقعة مهمة جدا، إن النار لما بتمتلئ، أنا قلت لك حاجتين، أن النار نزاعة للشوى تريد مزيدا ممن تعذبهم، وأن لها سعة. والله تعالى كان قد وعدها أن تملأ وعد، قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فحتى يتحقق هذا الوعد تسأل النار يوم القيامة هل امتلأت؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هي مش قادرة تقول اتمليت، لأنها فيها صفة إنها نزاعة للشوى، فتقول هل من مزيد؟ فيضع الله سبحانه وتعالى قدمه عليها لتستقر صفة النهم، فحينئذ تشعر بالامتلاء بما في داخلها، حينئذ تغلق النار تطبق. يقول تعالى عليهم نار مؤصدة، نار المشأمة هذه نار مؤصدة يعني مقفولة مقفلة. وبرغم أن النار مقفلة لا يخرج منها أحد ومؤصدة لا يخرج منها أحد، إلا أنه يبدو أن الله تعالى جعل في أعلاها مكانا، وإن كان مغلقا إنما يستطيع الإنسان أن ينظر منه وأن يسمع منه. فإذا بالنار وهي تفور، ألسنة اللهب ترفع المعذبين إلى أعلى، فيجعلهم الله تعالى ينظرون ويشرفون على أهل الجنة، يرون أهل الجنة. وده عذاب ما بعده عذاب، ما بعده عذاب، لأنهم يروا ماء سلسالا ويروا طعاما ويروا نعيما، ويرون الناس اللي كنا بالأمس بنتريق عليهم وبنسخر منهم وعاملينهم لعبتنا. أيوة يا عم الشيخ، أيوة يا عم الحج، إن شاء الله ربنا يكرمنا ويهدينا. فيرونهم، ولذلك أهل النار من عذابهم الشديد أن الله لا يشفي غليلهم أبدا. يقولون وهم في النار بقى، يقولوا طب عايزين على سبيل العزاء كده والتسريع عن النفس، ده في ناس كانوا يستحقوا النار أكثر منا، راحوا فين؟ نريد أن نتشارك معهم في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أحسن نكون غلطنا، اتخذناهم سخريا، كنا بنسخر منهم، أم زاغت عنهم الأبصار؟ ده احنا كنا شايفينهم شكلهم كده ما يسويش 3 مليم، وكنا نرى أنهم لا يساوون شيئا، وأنا بيه وهو يقول لي يا سعادة الباشا، وأنا بالنسبة له كذلك وهو بالنسبة لي لا شيء. ما لنا لا نرى رجل. ولذلك يا إخوة، اوعوا اوعوا الإنسان اللي انتم ما بتهتموش بيه ده، اوعى ده، اوعى الشخص الذي لا تنتبه إليه ده، ده خطر شديد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين، لابس حاجتين كده من الهلاهيل لا يؤبه له ولا حد واخد باله منه، مرمي جنب الرصيف، لو أقسم على الله لأبره. لو قال يا رب أقسم بك عليك أن تفعل كذا، ربنا يسمع كلامه ويطيعه ويعطيه ما طلب. الإنسان البسيط ده الفقير، اوعى. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله عايزينك، عايزين بنحبك وعايزينك ولا نريد أن نفقدك، أين نجدك؟ فين نلاقيك؟ قال ابغوا، مش أنتوا عايزيني وأنتوا عايشين في الدنيا هو، ابغوني في الضعفاء فيكم، في الضعفاء، دور على الضعفاء وارضيهم، تكون قد أرضيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترفع ألسنة اللهب الكفار وأهل النار إلى أعلى، فيرون نعيم أهل الجنة فيتقطعون ويتميزون، ويقولون لهم يا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ادلقوا شوي، اسكبوا شيئا. أهل الجنة يقول لهم والله إحنا يعني إن الله حرمهما على الكافرين، ما يوصلوش لكم، حسرة وندامة. وكما قلت لكم يفاجؤون بأنه ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، ينظرون في الجنة فإذا بهؤلاء الرجال من أهل الجنة، وهم اللي معاهم العنب والخوخ والتفاح والماء البارد والمشروبات والظلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبركم بملوك أهل الجنة؟ من الملوك اللي في الجنة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال هم دول الفقراء الضعفاء اللي كانوا. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. طبعا محاولات الهروب لا تتوقف، محاولات الفرار من النار لا تتوقف، يحاولون الخروج. والله تعالى يقول ولهم مقامع من حديد، مقامع مطرقة من حديد تطرق على رؤوسهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فلما وجدوا أن النار مقفولة مقصدة وأنهم يعادون فيها وأهل الجنة لا يفيضون عليهم من الماء وأن وأن وأن قالوا لا دي كارثة بقى احنا مش هنقدر على كده. حاولوا يصبروا ويتماسكوا لم يستطيعوا وقالوا سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ ها يفكروا يوسطوا أي وسيط. ما فيش قدامهم غير نوع واحد من البشر، ما هم دلوقتي من الخلق هم الآن أهل النار وأمامهم الملائكة خزنة جهنم، ما عندهمش بديل تاني، لا يرون أحدا. كلموا أهل الجنة طلع ما فيش مكان يوصل، إن الله حرمهما على الكافرين، فليس أمامهم خلاص حد يوسطوه إلا الخزنة. فصرخوا يا مالك، مالك من؟ خازن النار، يا مالك. ويروى في بعض الآثار إنهم ظلوا ينادون مالكا 1000 سنة يا مالك. عايزين إيه؟ قالوا له إحنا بس طالبين وساطة منك، وسطة حاجة واحدة، عايزين إيه؟ عايزين نموت، عايزين نموت، إحنا مش عايزين حاجة، مش عايزين نعيش، عايزين نموت. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ويرد في بعض الآثار تركهم 1000 سنة وفي بعضها 80 سنة لا يجيبهم، ثم أجابهم فقال قال إنكم ماكثون، أنتم موجودين مستمرين. عارف لما يبقى عندنا شغل وعايزين نروح ولا نرتاح شوية فيقول لك لا لسه، يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلما يأسوا راحوا نازلين من مالك، وعلى فكرة بعض الروايات تقول العكس إنهم صعدوا من الخزنة إلى مالك، بدأوا يكلموا الخزنة. يقول الله تعالى في سورة غافر وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. ها ايه الطلب الجديد؟ هم لم يستطيعوا الموت، عايزين ايه بقى؟ قالوا طب عايزين بقى مش بريك، عايزين اجازة، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد بس نتعذب، سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس، بس ادونا يوم الجمعة اجازة، يوم بس من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فتجيبهم الخزنة انتوا مش كنتوا في الدنيا، يأتيكم من يدلكم على الطريق المستقيم. ومع ذلك كان يمر الكلام على أسماعكم كأنه لا يخصكم أنتم ولا يتعلق بكم أنتم، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، الآيات البينات اللي في المصحف؟ قالوا بلى. قالوا خلاص إذن فادعوا، ادعوا أنتوا، إحنا ما نقدرش ندعي لكم لأنكم استحققتم النار، فادعوا، بس عايزين ننبهكم من الأول إنه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، مفيش فايدة، لكن ندعو انتو، لما ندعو لكم نحن لا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا، يخفف عنا يوما من العذاب. ردوا عليهم قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في ضلال يعني إيه؟ يعني لن يجد طريقه، يضل يتوه ملوش. فهنا فعلا أهل النار يقولون لا وسيلة إلا أن ننادي الله سبحانه وتعالى، يا الله يا حنان يا منان يا رب العالمين وينادون الله سبحانه وتعالى. عايزين ايه؟ ماذا تريدون من الله؟ طلبتم من أهل الجنة؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. طلبتم من مالك؟ قال إنكم ماكثون. طلبتم من خزنة النار؟ قالوا لهم لن ندعو لكم ولكن فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ماذا تطلبون الآن من الله رب العالمين؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما مجرمين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. إذا رجعنا تاني للكلام ده فإنا ظالمون. وإذ يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا. ولذلك الله تعالى قال أولم نعمركم، مش ادينا لكم عمر اسمه عمر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني بالقدر الذي من كان يريد أن يتذكر كان يستطيع أن يتذكر. وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وظلوا يطلبون من الله أن يخرجوا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل في أي طريقة؟ حتى قال الله تعالى لهم بعد كل هذه النداءات، شوف انظر النداءات وأنا أحاول أن أقرب لكم مسألة البحث والتوصل إلى النتيجة. كانت النتيجة أن الله تعالى قال لهم في النهاية قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فحينئذ يلقى عليهم البكاء حتى إنهم لا يبكون بالدموع، حتى إذا جف الماء من أجسادهم بكوا بالدم ثم بكوا بالقيح والصديد، فتجري في وجنتيه كل واحد منهم أخاديد حفر من شدة البكاء. وهم حاولوا الفرار ولم يجدوا، حاولوا مع أهل الجنة مع مالك مع الخزنة مع الله رب العالمين، حاولوا بكل سبيل ولم يستطيعوا أن يصلوا. أهل النار هؤلاء يا إخوة، الآن إحنا لسه في الدنيا، كان يسيرا عليهم أن يقولوا تبنا إلى الله، كان يسيرا أن يقول أستغفر الله العظيم، كان سهل أن يدخل إلى الحمام فيغتسل ويتوضأ ويخرج ويقف فيصلي فيغفر الله له ذنوبه، كان سهل يقول يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كان سهل، لكنه لم يفعل السهل وانتظر حتى أوصدت كل الأبواب يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نتم في اللقاء القادم إن شاء الله، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.